أي بي تي ثي جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي طي ضي عي غي في قي كي لي مي ني وي هي أي يي.